عندما كنت في 19 من عمري أصابت صديقي مشكلة ودعاني إلى المحكمة كي أحلف اليمين الكاذبة على القرآن، وعندما حلفت أمام القاضي وخرجنا بدأت المشاكل في حياتي واحدة تلو الأخرى، وبعد فترة من الوقت قمت باستغفار ربي ولا أقاطع الصلاة أبدا، فما هي كفارة هذا اليمين وماذا أعمل تجاه هذه المشاكل التي تأتيني تباعا؟ الإنسان إذا حلف ليستفيد هو مالا بغير حق يا عباد الله لقي الله وهو عليه غضبان. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مالا من أم مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، لو كان مسواكا. فالأمر عظيم. الكفارة أن تبلغ من حلفت ضده أنك كنت كاذبا فيما حلفت به وتتوب إلى الله، وإن كان ذلك مال أن تدفع هذا المال له الذي اقتطع بسبب حلفه، كان ذلك يمين أو كان شهادة، لأنه مجرد الحلف قضاء لا يعتد به إلا ممن الحق له أو يدعى به عليه فيحلف، كالذي يحلف مع الشاهد ليستوفي الحق، أو الذي يحلف لرد الدعوة عند عجز المدعي عن إثباتها. ويبدو لأنها شهادة سميتها بالحلف، فالخلاص أن تؤدي المال الذي دفع بسببها لمن دفعه وتتوب إلى الله.